بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في القواعد والأصول الجامعة للسعدي رحمه الله الكلام أو شيء من الكلام على القاعدة الرابعة، وهي قوله: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ومر بنا أن هذه القاعدة متفرعة من القاعدة التي قبلها، أن المشقة تجلب التيسير، وأن دين الله تعالى يسر، وأن الله تعالى خفف على العباد، وأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن القدرة هي مناط التكليف، فالواجب مناطه القدرة على فعله. ومر بنا أن قوله فيما يتعلق بالوجوب لا واجب مع العجز، مر بنا أن الواجبات قسمان، ومر بنا كذلك أيضا ما يتعلق بهذه القاعدة، وهكذا القاعدة الثانية في الضرورة ومعنى الضرورة، وأنه ما يلحق العبد بتركه مشقة ولا يقوم غيره مقامه، أو ما يلحق العبد بتركه الضرر وغيره لا يقوم مقامه. بقي علينا أن نقرأ كلام العلامة السعدي رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة التي أوردها. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا تعارض بينها وبين قول الله عز وجل: فاتقوا الله حقا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته، لا تعارض بينهما، فإن حق التقوى أن تتق الله ما استطعت، وأن تفعل ما تقدر عليه مما أمرك الله عز وجل به، فلا تعارض بينهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعت أن تأتي به فأتي به. وكذلك أيضا حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما المحذور فلا بد من تركه، لأنه قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال اجتنبوا منه ما استطعتم. قال: وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع لا يجب عليه. قال: وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر. قال الله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فما اضطر إليه العبد فإنه لا إثم عليه في تناول ذلك المحرم الذي هو مضطر إليه، فلا يكون آثما. وما اضطر الإنسان إليه هو باق على تحريمه، لكن لا يأثم بتعاطيه. قال: والضرورة تقدر بقدرها، يعني أن الشيء الذي يضطر إليه الإنسان لا يكون إلا بقدره كما سبق. قال: فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف، وعاد الأمر كما كان. لو أن الإنسان أبيح له أن يأكل شيئا من الميت للضرورة فأكل شيئا يسيرا فاندفعت ضرورته بذلك، ينكف ولا يعود. قال: وهذه القاعدة تضمنت أصلين كما ذكره في الأصل، فيدخل في الأصل الأول الذي هو الوجوب يتعلق بالاستطاعة. قال: فيدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها. مثال الذي عجز عن شيء من شروط الصلاة، مثلا استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، عجز عن ذلك، صلي يجتهد ويصلي. لو أنه ربط إلى غير القبلة، ومن ربطه امتنع أن يفكه حتى في وقت الصلاة ليستقبل القبلة، يصلي على حاله، يصلي على حاله. كذلك أيضا لو أن قطاع الطرق عرضوا لشخص وجردوه من الثياب ودخل وقت الصلاة وخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدرك ثيابه، صلي على حاله. وفي أركان الصلاة من كان عاجزا عن القيام، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، يصلي وهو قائم، إذا عجز عن ذلك صلى قاعدا كما في حديث عمران ابن حصين. وهكذا أيضا واجبات الصلاة إذا عجز عن واجب من واجباتها فإنه يسقط عنه للعجز. قال فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها. قال والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيق والمريض مرضا لا يرجى برؤه. الكبير الذي وقع في السن ولا يستطيع لكبر سنه أن يصوم يسقط عنه الصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا. والذي هو مريض مرضا لا يرجى برؤه مثل الذي عنده فشل كلوي ما يستطيع أن يصوم، فحينئذ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال وكفر عن كل يوم إطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى برؤه يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. من كان مريضا مرضا يرجى زواله ولكنه في حال المرض لا يقدر على الصوم يفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فكذلك المسافر يشق عليه الصوم يفطر. فإذا عوفي المريض وأقام المسافر قضى ما عليه من الصوم. قال والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول. إنسان مريض وطال به المرض لكن يرجو أن يعافيه الله ولم يحج، نقول له انتظر حتى يعافيك الله وحج، ما ينيب غيره، ما ينيب غيره إلا إذا كان عاجزا عجزا مستمرا لا يرجى برؤه ولا زوال وهو قادر بالمال، حينئذ ينيب من يحج عنه. قال والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزور، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه ممن قد حج عن نفسه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول كما في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره وهو يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أقل لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. قال وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. فقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد وغيره. الأعمى لا يجب عليه الجهاد، الأعرج لا يجب عليه، وهكذا المريض، وهكذا العبادات التي تتوقف على هذه الحوادث. قال وليس الأصل اشتراط القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد. قال وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم، النفقة على الأهل والأولاد والمماليك ومن تجب على الإنسان نفقة عليه تكون حسب القدرة والاستطاعة، فليس هناك تحديد شرعي لها كم هي، وإنما ترجع إلى القدرة والاستطاعة. قال وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ينفق الإنسان أولا، لو كان عنده طعام ما يكفي إلا لواحد وربما يسد رمق واحد ومعه زوجه أولاد، لمن يبدأ؟ يبدأ بنفسه، ثم إذا فضل عن ذلك لمن؟ للأولاد ولا للزوجة؟ للزوج، لأنها في خدمة وحاجة الزوج، ثم بعد ذلك للأولاد، فالأدنى فالأدنى. طبعا لو فرض أن هذا يمكن أن يكون، وإلا لو وجد عند الإنسان طعام قليل قد يأكله الجميع. وأحيانا قد يؤاخذ الإنسان ولده على نفسه لعظيم ما عنده من شفقة عليه، قد يؤاخذه على نفسه ويقدم أو يعطيه ولو يعني جزءا منه. قال: ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة، إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، ككفارة الظهار والجماع في نهار رمضان، إذا عجز عن الأكل انتقل إلى الصيام، فإذا عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام، فإذا عجز عن الكل سقط عنه. قال: وأعذار حضور الجمعة والجماعة، من أعذار حضور الجمعة ماذا؟ سفر، المرض، خوف الشديد يكون فتنة، وهناك قلاقل حروب بين الناس، لو خرج عرض نفسه للخطر. صلي في البيت، صلي في البيت إذا خشي على نفسه الهلك. والجماعة أيضا من أعذارها السفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار الأخرى. قال: وأعذار حضور الجمعة، والمطر أيضا جاء مطر، برد شديد، برد شديد، الوحل، الطين، الخوف على النفس. قال: وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله، والضرورات تبيح المحظورة، تبيح للمحرم، تبيح ما في الليل المحرم، يعني ليش يعني خصها بهذا؟ الضرورات تبيح المحظورات مطلقا، المحرم وغير المحرم. قال: والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ولغير المحرم. ما هو هذا؟ غير على ما أقرأ منه مشكلة كتب السعدي في بعضها، يعني مثل قواعد الحسان حصل تصرف من المحقق، جاء وزاد أشياء من عنده هو، من عندي هو، وأدخلها داخل الكتاب، وهذا ما أدري الله أعلم. الله أعلم أن هناك طبعة معتمدة هي التي قوبلت على خط المؤلف أو قرأت عليه حتى يعتمدها الإنسان أكبر منها. النسخ المحققة، هل واحد من المحققين يذكر شيء من هذا؟ إن وجد محقق، أو أنها طبعة شرعية، طبعة مصرية، صلى الله عليه وسلم. هذه اللي ما فيها أي مقدمة إلا مقدمة المؤلف مباشرة. على كل حال، يعني إذا كان هناك ما يدل على أنه إنما أراد التمثيل، وهذا هو الظن بالمؤلف، هذا هو الظن بالعلامة السعدي رحمه الله، ولهذا ذكر القاعدة أنه لا محرم مع الضرورة، فمن من ضمن ذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليه. قال: ولكنه يفدي عنها جبرا لما فاته منها كما دخلت في الذي قبله، ومن ذلك جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، وهذه المسألة محل خلاف، والجمهور على أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح مطلقا حتى لو وجدت فرجة أو شيء. والقول الصحيح أن صلاة المنفرد خلف الصف إن كان في الصف الأخير فرجة، إن كان فيه فرجة وسعة أو يستطيع أن يقاربهم ولكنه لم يفعل عمدا، فحينئذ وصلى منفردا تبطل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجلا يصلي خلف الصف وحده قال: أعد صلاة. وأما إذا كان الصف مكتملا أو كان هناك فرجة لم يرها أو ظلام قضى الكهرب جاء يظن أن قد صف، يعني جاء ورأى الصف من جهة مكتمل ظن أنه مكتمل من جهة ثانية فصف وحده بعد أن يعني انتهت الصلاة إلا ورأى أن الصف غير مكتمل، لا يضر. والواجب يسقط مع عدم العجز مع عدم القدرة عليه. وهذا منها إذا كان يسقط القيام مع القدرة وهو ركن فكيف بواجب الواجبات؟ قال ومن ذلك جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق، فالمصافة من باب أولى وأحرى. يعني أحيانا يكون بعض الناس عندهم يعني لا مبالاة، الواحد قد امتد ويتساءل، يحتاج أن يكون هذا من الأمر المعروف أنه المنكر، وربما يكون بين شخص وشخص فرجة وهم مأمورون بالتصاف، فأن تقربهم من أجل أن ينضم بعضهم إلى بعض، لا أنه يأتي يزاحمه ويضيق عليه، هذا لا، لكن يكون في الصف يرى أن بين بعض الأشخاص فرج، وكذلك أيضا الناس فتحوا أرجلهم فتحا زائدا فيقاربهم يخل. أما ما جاء في مذهب الشافعي أنه يسحب واحد من الصف الأول وينبغي لهذا المسحوب أن يطاوع، هذا غلط، هذا فيه جناية على الصف، فإنه يجعل الصف فيه فرجة، وجناية على هذا المجرور حيث جاء أخره من الصف المقدم إلى الصف المؤخر، وحركة لا حاجة لها، وعمل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فلا حاجة إليه، ما يجر أحد، ولو أن الإنسان جر لا يطاوع، لا يطاوع من جره، ولا يلتفت إليه، يعني لا يلتفت إليه بمعنى أنه لا يعني يتبعه ولا يطاوع. سيحتاج إلى الخط، يعني ما يكون هذا إلا إذا كان مصدق واحد، فينتظر لئلا يأتي كل واحد جاء وجاء يصف مع الإمام، يصف وحده من أجل أن من جاء متأخرا يكون معه، وإلا سيأتي هذا ويصف مع الإمام والثاني يقول ما أبقى وحده مع الإمام، فعلوا صح. لا بأس إذا كان يعني ما يخشى أن يفوته الركوع أو ركوع، وإلا إذا خشي هذا فرض. بعض الناس يأتي ويصلح الكوت ويحط الحذاء وانتظر له الآن في مدركة.